الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله، لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل رحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل نظر والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش مع رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة، وما زلنا نقف في أرض المحشر، جمعت فيها الخلائق، وجيء بجهنم وجيء بالجنة، وشفع محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق، ليبدأ ربنا بالحساب. ثم وقفنا في الجمعة الماضية مع ظل عرش الرحمن الذي نقف جميعا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، أصناف طيبة عرضناها ليبحث كل منا عن صنف منها ويلزم حتى يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن ما زال الحساب لم يبدأ، الحساب بدأش، لم ينادي ربك على الملائكة على الأنبياء ليحاسبهم، ولم تتطاير الصحف، ولم ينصب الميزان، ولم يبدأ العرض على الملك الديان. ويكفي أن تعلم بأن مهما كان هذا الذي يقف في أرض المحشر إذا ناقشه الله الحساب فقد عذب، من نوقش الحساب فقد عذب مهما كان من وضعه ومكانته، إذا ناقشه الله الحساب فقد عذب، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا الظل هناك موقف وطائفة لها مكان أفضل وأقوى من أن تقف في الظل. من هؤلاء؟ في طائفة قبل الحساب ينادى عليها لا لتقف في الظل، وإنما ينادى عليها لا ليحاسبها الله، وينادى عليها لا لتأخذ الصحف باليمين، كلا وألف كلا، وإنما طائفة ينادى عليها دون حساب لتدخل الجنة. الله، ربنا يحنا منهم، مش بعيدة، احكي لك مين دول دلوقتي. طائفة ينادى عليها لتدخل الجنة دون حساب ودون عرض، لا تعالي كده خش الجنة، ويتقدم هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أول كما قلنا من تنشق عنه الأرض، وهو أول من يحشر، وهو أول من يشفع ويقبل ربنا الشفاعة منه، وهو أول من يحرك بيده حلقات باب الجنة فيطلق عليها فيقال من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له أمرنا ألا نفتح الباب إلا لك عليه الصلاة والسلام. تعالوا نقف مع هذه الطائفة الطيبة، وكما قلنا هي أصناف، أختاروا منها لضيق الوقت بعض الأصناف. يروي لنا البخاري عن عبد الله بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أطلعه الله، عرضت عليه الأمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم السابقة، إيه اللي حصل لها وإيه وضعها؟ يقول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، لقيت نادي كده ومعه مجموعة، هم دول اللي اتبعوه، هم اللي هيخشوا معه الجنة، والرهط ما دون العشر، أقل من العشرة. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، دول اللي أمنوا به، ورأيت النبي وليس معه أحد. وإذ رفع لي سواد عظيم كثير، فقلت وهو يتحدث لجبريل، فقلت هذه أمتي، قال له لا، هذا موسى وقومه. ثم نظرت إلى سواد عظيم، ثم قيل لي انظر، فنظرت إلى سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت سوادا أيضا عظيم. من الناحية دي سواد عظيم، ومن الناحية دي سواد عظيم. فقيل له هذه أمتك، دول اللي اتبعوك اللي هيخشوا الجنة كثير جدا ما شاء الله، هذه أمتك، اسمع، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. الأمة دي كلها تدخل الجنة إن شاء الله، ولكن في 70,000 هيدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقوبة، فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة: يدخل من أمتي زمرة، يدخل الجنة من أمتي زمرة جماعة، هم 70,000 يضاء وجوههم كالقمر ليلة البدر. تشوفهم في أرض المحشر وشهم عامل زي القمر ليلة البدر منور، تعرفهم دول اللي هيخشوا الجنة. لكن أهل المحشر كلهم في شغل، مش بيبصوا لبعض، كله في هم. ولكن في أرض المحشر في طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو على رأسها: وجوههم كالقمر ليلة البدر. يقول في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة: سألت ربي فوعدني، وعدني من أمتي 70,000 يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقف وقفة هزتني وأنا بقرأها، ذكرها البخاري عن جابر بن سمرة صحابي جليل، بيحكي ويقول جابر بيقول: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، ليلة القمر فيها جعلها مضيئة كالضحى، جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، فنظرت إلى القمر في ليلة البدر في ضوئه العظيم، فنظرت إلى القمر ونظرت إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه محمد أضوأ من وجه القمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنها وقفات أيها الأحباب تحتاج إلى رفع الإيمان، رفع الإيمان. الصحابة أحدى وتسمع 70,000 دول إيه؟ إحنا عايزين أكثر مع هذا الجمع العظيم من المؤمنين والمسلمين يا رسول الله. 70,000. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد: فزدت ربي، طلبت من ربي الزيادة، فزادني، في رواية أبو هريرة: فزادني مع كل 70,000. الله أكبر. بل في رواية قال عنها الحافظ بإسناد جيد فيما رواه مسند أبي هريرة: فزادني مع كل 70,000. الصحابة طمعانين في الجنة أكثر. ده واحد 70,000. انت عارف 70,000 مع كل واحد 70,000 يعني وصلت لأربعة مليار وتسعمائة مليون. الصحابة عايزين أكثر، فازدادوا يريدون أكثر. ففيما رواه مسند أحمد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وثلاث حسيات من حسيات الله، ثلاث قبضات دون تعطيل. لما اقول لك دون تعطيل او تشبيه، هي يد ولكن شكلها ايه؟ الله اعلم. وضعها ايه؟ الله اعلم. دار بذلك القدم او اليد، تقول مع نفسك كده كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. قاعدة لما تقعد تفكر كده في الصفات دي، قل ليس كمثله شيء، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. قال وثلاث حسيات من حسيات الله، ثلاث قبضات من قبضات الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، الأرض دي كلها في قبضته. تخيل سبحانه وتعالى لما يحكو ويأخذ ثلاث قبضات من هنا كده ويدخلهم الجنة. الله. الصحابة تركهم النبي على هذا الوضع 70,000 ازدادوا من دول. فدخل النبي لحاجته وطرق الصحابة يخوضون في هذا الأمر ويتناقشون. فقال فريق منهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدأوا معاه، وقال فريق آخر لا، بل الذين ولدوا في الإسلام ولم يدخل الشرك إلى قلوبهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتناقشون فقال ما تقولون؟ انت بتقولي ايه وفينا شوف ايه؟ قالوا في اولئك، ده قال الحديث المشي في اولئك اللي هم يدخلوا الجنة بغير حساب. قالوا في اولئك، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من هم واسمع، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا فيها كلام، لا يسترقون. الرقية واجبة بيننا، إن إذا كان هناك مريض يذهب إلى من يرى فيه الصلاح ويطلب منه أن يرقيه الرقية الشرعية. ابنك لو تعبان تقرأ عليه الفاتحة، تقرأ عليه آية الكرسي، تقرأ عليه المعوذتين وسورة الإخلاص وخواتيم سورة البقرة، تقرأ كفك وتنفخ بغير ريق وتدعك كفينك وتملس على جسمك او على جسم من ترقيه. الله، لكن دول بيقول لك لا يسترقون، ده النبي امرنا بالرقية. قال لك لان هؤلاء القوم هم يسترقي اي فعل، الياء والسين او الف والسين والسين بتعني طرق الشيء من الاخر. ان انا اطلب منك انك ترقيني. والراقي محسن هو الفاضل. فهؤلاء القوم لا يطلبون من احد ان يرقيهم، بل هم يرقوا انفسهم بانفسهم. هم لا يقولون للناس تعال ارقينا عشان انا تعبان، فظنا منهم انهم بذلك يشتكون الله الى عباد الله. شوف مرتبه عاليه جدا في علاقه بينهم وبين ربنا. هو ما يقولش لحد انا عيان تعالى داويني او تعالى، هو ياخذ دواء أما الرقية الدعاء بينه وبين ربنا يصلح العلاقة وما يطلبش من حد إن يرقيه هو يرقي نفسه. دول من المجموعة دي. يعني تعملها بنفسك أنت. اطلبها بنفسك انت. ما تشتكيش ربنا لانهم ظنوا بذلك انهم عندما يطلبون الرقية من احد انهم يشتكوا الله الى هذا الاحد يرقيهم انهم اصابهم المرض. فهم لا يسترقون. لا يطلبون الرقية من احد. ولا يشتكون. والكي اخر الدواء. هم يسيرون في دوائهم. لكن لا يلجؤون الى الكي بالنار لانهم يعلمون في داخلهم فهم علاقاتهم عالية بينهم وبين الله ان لا يكفي بالنار الا خالق النار. شوف هي صنف عجيب. هو ياخد طريق الدواء ولكن علاقته مع ربنا بيدعوه ويطلب منه. لا يسترقون ولا يستكون ولا يتطيرون. تشاؤم ما يتشاؤموش ابدا. العرب زمان كلمه تطاير يعني كان بيجيب طير وكان بيطيره. يقول لك هذا سارح وبارح. السارح لو ذهب الطير الى اليمين يقول خلاص حتى ويتفائل. إذا طار الطير إلى اليسار يسميه بارح فلا يسافر يتشاءم. هؤلاء القوم لا يعرفون بالتشاؤم طريقة. لا يتشاءم في شخص شافه الصباح وهو نازل شغله أو أمر وقع يقول لك أنا اليوم النهاردة شفت فلان ده خلاص ربنا يستر عليا. هذا تشاؤم ليس من صفات هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لا يتطيرون يتشائمون عن يوم عن بعد شخص أو حالة. وعلى ربهم يتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عرفها يعني ايه؟ يعني تتوكل على ربنا وقلبك مطمئن ان هو اللي هيكفيك. اعمل فيا اللي انت عايزه. انا توكلت عليك واخذت بالاسباب. والتوكل على الله صدق القلب عمل قلبي ليس تلفظ باللسان فقط. هناك فرق بين من يتوكل على الله وغير المتوكل. غير المتوكل والمتوكل ياخذ بالاسباب. الاثنين واخذين بالاسباب. ده راح للدكتور وده راح للدكتور. ده اخذ الدواء وده اخذ الدواء. ده ذاكر واكتملت المعلومات عنده وذاكر. ولكن غير المتوكل على الله اعتمد على الاسباب. اعتمد ان الدكتور ده شاطر. اعتمد ان الدواء ده متميز وما لقاهوش واستطاع ان يجيبه من بره. اسباب. ذاكر واخذ دروس عنده وعنده وعنده. اخذ بالاسباب. ولكنه اعتمد على الاسباب فقط. اما المتوكل على الله يروح للدكتور وياخذ الدواء. واذا كان طالب بيذاكر. واذا كان عامل بيعمل. ياخذ بالاسباب باكملها. ويعتمد على ربه. توكلت عليك يا رب. انا عملت كل حاجه. عملت كل شيء. فالتوكل على الله بالقلب. بالقلب جارحه تحسها انت في قلبك. تلاقي كده قلبك لو كان قلقان او غير مطمئن بعد ما اخذت بالاسباب وقلت انا هعتمد عليك يا رب. لو لقيت قلبك قلقان او مش مطمئن فانت توكلك على الله ضعيف. اما اذا فعلت واخذت بالاسباب وارتاح قلبك واطمئن قلبك لان هو قلبك ومن يتوكل على الله فهو حسبي هو كفيني، انا خدت بالاسباب واعتمدت عليه وتوكلت عليه. يقول لك المؤمن، اسمعها قاعده كده، المؤمن اذا زاد توكله قل توتره. تعرفه من نفسك بقى، تعرف انت توكلك كامل قوي ولا لا. يقول لك المؤمن اذا زاد توكله قوي توكله قل توتره. سيبها على ربنا، تفاعل مع ربك كما ترى الصغير الرضيع بين يدي امه. تجيبه كده يجي، توديه كده يروح. ليه؟ لانه وعده بانه حسبه، يعني كفيل. طيب انا توكلت على الله بس ما حققليش رغباتي، ايه السبب؟ السبب الاولى اذا تاخر الشيء اللي انت توكلت على الله فيه عليك فذلك لضعف توكلك. توكلك ضعيف، عايز تقوى شويه، قلبك يبقى جامد شويه وتتعامل مع ربنا. الثانيه ممكن ما يجيلكش ويكون توكلك قوي. ازاي الكلام ده؟ توكلي قوي، مش انت قلت له اتصرف فيا؟ مش انت وكلته يعني يعمل فيك كل شيء؟ فمن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص قلت له اتصرف فيا. طيب انا توكلت عليه وما جاليش ليه؟ قال لك لان الله راى الشيء الذي انت توكلت عليه فيه ضار لك. انت توكلت عليه بقى اتصرف معايا صح. راى ان الشيء الذي توكلت عليه فيه ضار لك فمنعه عنك واعطاك الشيء هو خير لك لانه لانك وكلت. فيبقى قلبك مطمئن، قلبك راضي عن الله عز وجل. خذ بالاسباب، خذ بالاسباب واعتمد على الله وخلي قلبك قوي. انت عارف ام مريم، ام موسى، ام موسى فرعون يقتل الاولاد، فربنا قال لها ايه واوحى لها ايه؟ ان خفتي عليه فالقيه في اليم، ارميه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك. جابت له صندوق وربطته بحبل واعتمدت على الله ورمته في البحر. تسحب الحبل ترضعه ثم تتركه في البحر. اعتمدت توكلت على الله. مين يقدر يعملها؟ تحط ابنها في البحر وترميه كده؟ اعتمدت على الله بصدق التوكل مع الله عز وجل. فدخل الصغير الى قصر فرعون اللي هو بيئه الولاد، فحفظه ال فرعون ورباه فرعون، بل ارجعه الى امه لترضعه. صدق التوكل على الله. لابد مريم بتولد، لا هو فيها امرها بان تاخذ بالاسباب وهي متوكله على الله، فقال لها وهزي اليك بجذع النخل. دي انت حضرتك بقوتك ما تقدرش تهز جذع النخل. فمريم امرها ربنا ان تاخذ بالاسباب فتهز. يا دوب هتحط ايديها مش هتعمل حاجه، ولكن درس في الاخذ بالاسباب. فهزي اليك بجذع النخل. اتسقط عليك الرطب. يا اخي ازاي يزيد توكلك واعتمادك على الله انك تقعد مع نفسك تقول هو ربنا انفع ليا ولا نفسي؟ ربنا اللي يعلم الخير ولا انا؟ من اللي بايدهم ولا بايده ملكوته ان يقول للشيء كن فيكون، هو انا ولا هو. وتقوي قلبك وتعتمد على الله، فاذا ورد الله منك هذا القلب القوي حماك وكفاك واعطاك وقف بجانبك. عودوا الى ربكم فاستغفروا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله. لا يسترقون ولا يستوون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. من الأسباب أيها الأحباب القوية، أنت تعرف أن في أنك تتوكل على ربنا في أمور دنيوية، انه يديك مال او وظيفه او ولد، وفي امور اخرويه بتوكل عليها ان ربنا دخلك الجنه مثلا، ان يخلي قلبك خاشع لله. هناك كذلك اسباب علويه واسباب دنيويه. اسباب دنيويه انك تاخد الدواء او تذاكر او بتذهب الى عملك، هذه اسباب دنيويه. أما هناك أسباب علوية، يعني واحدة عايزة ربنا يرزقها بالزوج الصالح، إيه الأسباب اللي تقدمها؟ تقدمها عن طريق الأسباب العلوية، الدعاء. ما هو الطعام سبب إنك تشبع، والدعاء سبب للفرج، سبب للفرج الدعاء، والاستغفار سبب للحماية، سبب للحماية نعم، والصدقة سبب للشفاء. ففي أسباب علوية، استغفار إنك تصلي تتقرب تتوب تبعد عن الذنوب، دي أسباب علوية وأنت متوكل على الله عز وجل. أنا مش عايز أسيب الذين يدخلون الجنة إلا لما أقول الحديث الثاني ده عشان يكتمل القلب. وروي هذا الحديث عن أبي نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن يوم القيامة في الموقف اللي احنا بنتكلم فيه وعايشين فيه، ينادى مناد من قبل الرب تبارك وتعالى، هيقول ايه؟ فليقم أهل الفضل. ربنا يجعلنا منهم. بينادوا على مين؟ على أهل الفضل. صفاتهم ايه؟ وجوههم كالقمر ليلة البدر. ده احنا عرفناهم حمرخوا فيهم. اين اهل الفضل؟ فيقومون وترفع لهم راية، فيسيرون خلف من يحمل الراية. فنشوف فين؟ يستوقفهم الملائكة، يطلع عليهم رضوان بملائكته، أين أنتم ذاهبون؟ رحل فين؟ قالوا إلى الجنة. من أنتم حتى تدخلوا الجنة دون حساب ودون نصب ميزان ودون نشر ديوان؟ من أنتم؟ قالوا يا رضوان نحن أهل الفضل، ألم تقرأ القرآن؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من أنتم؟ قالوا نحن أهل الفضل. قال وما فضلكم؟ أنت عملتوا إيه عشان تخشوا الجنة من غير حساب كده؟ قالوا واسمع، قالوا إذا جهل علينا حنين. واحد غضب علينا احنا بنبقى هادين. نحن اذا اسيء الينا غفرنا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اذا جهل علينا حلمنا، واذا اسيء الينا عفونا، واذا ظلمنا صبرنا. قيل لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم واصحاب الرحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم لا تجعلنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا طالب علما الا سددته ورشدته، ولا اسيرا ماسورا فيك الا احسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك الا ناصرته. اللهم امنا في اوطاننا، واحف اللهم دماءنا، وامن البلاد والعباد يا ارحم الراحمين، ودبر لنا فانا لا نحسن التدبير. اللهم انزل علينا الخير كله، اللهم انزل علينا الخير كله، وصب علينا الخير صبا، اللهم انزل علينا الخير كله، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عرشنا كدا كدا، اللهم اجعل نصرنا امنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل نصرنا امنا مطمئنا من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه امنا مطمئنا من كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر.